بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذا هو الجزء الثالث. أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عندها الورع يربي النفس على كريم الخصال. الورع يربي النفس على كريم الخصال. ما المقصود بالورع أيها الإخوة؟ الورع هو ترك قدر من الحلال المشتبه مخافة الوقوع في الحرام، هذا هو الضابط في الورع. الورع هو ترك قدر من الحلال المشتبه، من الحلال المشتبه مخافة الوقوع في الحرام. بعض الناس يعتقد أن الورع هو ترك الحلال الواضح البين الذي لا خلاف فيه ولا نقاش فيه، وهذا هو الورع البارد. هذا هو الورع البارد. الورع الحقيقي هذا هو أن تترك قدرا من الحلال غير الواضح المشتبه المتردد بين الحلال والحرام، لا تدري هل هو حلال أم هو حرام، فالأمر عندك مشتبه، إلا إذا سألت عالما من العلماء أو إذا اتضحت لك المسألة ووجدت أنها من الحلال لك أن تفعل ذلك، لك أن تفعل ذلك. إذن الضابط يا أخوة في قضية الورع، حتى نفهم الورع لابد أن نفهم الضابط في قضية المتشابهات. الضابط في المتشابه، المتشابه هو المتردد بين الحلال والحرام، ليس حلالا واضحا وليس حراما واضحا، بل هو متردد بينهما، يتجاذبه الحلال ويتجاذبه الحرام، كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث قال: لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد ذكر أنه في ليلة من الليالي أرق النبي ولم يستطع النوم، فقالت له إحدى نسائه: أراك يا رسول الله أرقت ولم تنم ولم تستطع النوم؟ قال: نعم، لقد وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وإني لأخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأن تمر الصدقة أو الصدقة كانت محرمة على النبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من هنا نفهم أن القلوب الحية، القلوب الشفافة، القلوب الطاهرة يكون عندها الورع ظاهرا جليا، يكون عندها الورع ظاهرا جليا. فعلينا أن نفهم الورع وأن نفهم الضابط الحقيقي في قضية الورع. أيضا في هذا الحديث فائدة تربوية عظيمة، ألا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في هذا إشارة أو في هذا فائدة تربوية لنا، أن النفس كما عودتها تعتاد، أن النفس كما عودتها تعتاد. فإذا عودت نفسك على الانهماك والغوص كثيرا في قضية المتشابهات، هذا الأمر ربما أوصلك إلى الوقوع في الحرام الواضح الجلي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا فيه درس تربوي لنا ألا نتمادى في قضية المتشابهات، لأن من تساهل في المكروه يقع في الحرام، ومن تساهل في فعل المندوب يترك الواجبات، وهذا أمر ملاحظ مشاهد مجرب معروف، إن من يتساهل في المتشابهات يقع في الحرام، يقع في الحرام، لأن النفس كما عودتها تعتاد، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، وإذا ترد إلى قليل تقنع. كثير من الناس الآن يقعون في الحرام ويغوصون في الحرام، كيف كانت بدايتهم؟ كانوا يتورعون عن الحرام ولا يقعون في الحرام، لكن بسبب تساهلهم في قضية المتشابهات والمكروهات يعني لا يهتمون بهذا الجانب، هذا الأمر جرهم إلى أن يقعوا في الحرام الواضح الجلي. فعلينا أن نربي أنفسنا تربية صحيحة، وألا نتساهل مع أنفسنا في قضية المتشابهات، وألا نتمادى في قضية المتشابهات حتى لا نصل إلى الحرام الواضح الجلي البين. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نجدها في هذا الحديث أيها الإخوة، لا بد لكل مرب أن يركز على جانب تزكية النفوس وتطهير القلوب. المربي الحقيقي هو الذي يركز على الجانب الروحي، جانب القلوب، لا يهتم بالجانب الشكلي فقط ويهمل الجانب الروحي. المربي الحقيقي هو الذي يهتم بالجانب الروحي وبالقلوب وبالنفوس أكثر من الجانب الخارجي أو الجانب الشكلي، لأن صلاح الإنسان وفساده مداره على صلاح القلب، على صلاح نعم القلب. فالقلب إذا كان حيا، إذا كان حيا كان صالحا، والقلب إذا كان ميتا كان فاسدا، كان فاسدا. فكلما كان القلب صالحا كلما أثمر ذلك صلاحا في جوارحك وفي أعضائك، كلما كان القلب صالحا كلما أثمر ذلك صلاحا على جوارحك. فالقلوب الطاهرة والقلوب النقية والقلوب الصالحة لا يظهر أثرها على الجوارح إلا طيبا ورحمة وشفقة وحنانا وغير ذلك من المعاني السامية. فلا بد أن يهتم المربي بهذا الجانب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة صغيرة تمضغ يمضغها الآكل، قطعة صغيرة، لكن هذه القطعة الصغيرة هي محط نظر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلوب هي محط نظر الله عز وجل، لأنه بصلاحها يصلح الجسد كله، وبفسادها يفسد الجسد كله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمربي الحقيقي يهتم بهذا الجانب، يهتم بصلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بأمور ثلاثة: أولها صلاح النية بالنية الصافية الصادقة، ثانيها السلامة من أمراض القلوب. وأمراض القلوب كثيرة كالشرك والشك والريبة والحسد والحقد وغير ذلك. الأمر الثالث الاهتمام بأسباب صلاح القلوب، وأسباب صلاح القلوب كثيرة، منها ذكر الله عز وجل، منها تدبر القرآن، قراءة القرآن بتدبر، منها مجالسة الصالحين، منها طلب العلم الشرعي، منها الكسب الحلال كما ذكر في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن الحلال بين وإن الحرام بين كما قلت لكم، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أحد أسباب صلاح القلوب وإلى أحد أسباب فساد القلوب. أحد أسباب صلاح القلوب طيب المطعم وطيب المكسب، كلما كان مطعمك حلالا طيبا كلما أورث ذلك صلاحا في قلبك، وكلما كان مطعمك خبيثا حراما كلما أورث ذلك فسادا في قلبك. فالمربي الحقيقي كما قلت لكم يهتم بالجانب الروحي والجانب القلبي أكثر من اهتمامه بالجانب الشكلي. أيضا من الفوائد التي يمكن أن نقف عندها في هذا الحديث أيها الإخوة، فساد الظواهر دليل على فساد البواطن. فساد الظواهر يدل على فساد البواطن، وهذه أيضا فائدة لنا وفائدة يعني عظيمة لنا. وفي هذا رد على بعض العصاة الذين يعصون الله عز وجل ويرتكبون المعاصي جهارا نهارا، إذا ما جئت إليهم وحذرتهم من تلك المعاصي يقولون لك التقوى هنا، ويضرب أحدهم على صدره ويحتج يستدل بحق على باطل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن هذه التقوى تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى آثار، تحتاج إلى علامات. التقوى والإيمان ليس يعني محض مقالة أو محض يعني رأي، أو هي مجرد كلام، يعني مجرد كلام يهتف به الإنسان. لابد أن تترجم هذا الإيمان من خلال الأعمال الصالحة التي تفعلها بجوارحك وبأعضائك. فإذا أيها الإخوة، فساد الظواهر يدل على فساد البواطن، وصلاح الظواهر يدل على صلاح البواطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.